بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما جاء القارئ اليوم؟ الدرس الماضي كان في الدرس الماضي قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، والأحاديث الصحيحة تنص على أنه لم يرى، أنه لم يرى. وهذا الذي تقول به أيضا عائشة رضي الله عنها، وفي صحيح مسلم أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربه، فقال نور أنا أراه. نور معناه حجاب، هو محتجب لشدة نوره، نوره لا يمكن رؤيته، فهو نوره حجاب. فكيف ترى الله سبحانه وتعالى؟ كيف ترى؟ ولكن وقع خطأ في رواية البخاري في كتاب توحيد رقم الحديث 7517، حديث أنس بن مالك في قصة الإسراء والمعراج، وجاء فيه حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. عرفتم هذا؟ فتحتم صحيح البخاري كتاب التوحيد رقم الحديث 7517، حديث أنس بن مالك في قصة الإسراء والمعراج. ماذا فيه؟ فيه حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة. هذا أو هذه الجملة خطأ، وقع هذا الخطأ من أحد الرواة وهو عبد الله ابن شريك ابن نمير، وهو إن كان من رجال الشيخين ولكن وصف بأنه صدوق يخطي، صدوق يخطي، فأخطأ في هذه الجملة. الذي دنا هو جبريل لا ربه، كما هي مصرح في الروايات الأخرى. وإمام مسلم رحمه الله كان متنبها إلى هذه النقطة، فذكر القصة بكاملها ولم يذكر هذه الجملة، لم يذكر هذه الجملة لنكارتها، لنكارتها. وأما الإمام البخاري رحمه الله فساقه كما سمع، ساقه كما سمع من مشايخه، إلا أن هذا التفسير الذي كما قلت هذا خطأ من هو أخطأ في هذا؟ شريك ابن عبد الله ابن النمير، ليس القاضي هذا، لا، ابن النمير قاضي هذا غير هذا، هذا من رجال الشيخين، إلا أنه وصف بأنه صدوق يخطي وأخطأ في هذا باليقين،

منسوخة من أمة بني إسرائيل، وبالتالي ألم تكن الفار قبل بني إسرائيل؟ عرفت المشكال؟ الفار موجود الآن، هل هي مما نسخت من أو فقدت من أمة بني إسرائيل؟ هل هي منسوخة من هذه الأمة مفقودة؟ إذا كانت هي منسوخة، فهل الفار ما كان قبل بني إسرائيل؟ عرفتم إشكال هذا؟ إذا ما عرفتم إشكال ما في جواب. إذا ليس فيه إشكال فليس له جواب. الجواب إن كان فيه إشكال، والإشكال هو ما هو؟ هل الفار ما كان قبل بني إسرائيل؟ هذا الإشكال. فنقول نعم، الفار كانت قبل بني إسرائيل، هذا لا شك فيه، كان وجودها قبل بني إسرائيل. والأمة التي فقدت مسخت فار، وهذا الفار المنسوخ قد انتهى. لماذا؟ لأن المنسوخ لا نسل له كما جاء في الأحاديث الصحيحة. عرفتم هذا؟ المنسوخ لا نسل لهم، إنما المنسوخ إذا مات مات، ليس لهم نسل. فالفار موجود الآن، هذه الفار اكتسبت بعض الصفات المنسوخة، ليس هي المنسوخة، إنما اكتسبت بعض الصفات المنسوخة. أما المنسوخة ماتت خلاص، انتهى دوره كله كما جاء في الحديث الصحيح. هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال، بأن الفار هذه هل ما كانت قبل بني إسرائيل؟ نقول نعم، كانت قبل بني إسرائيل ولا تزال موجودة الآن، ولكن الأمة التي فقدت من بني إسرائيل مسخت وانتهى دورها خلاص انتهى. عرفتم هذا؟ إلا أن الفار هذا من نسلهم، يعني من اكتسب بعض الصفات المنسوخة، بعض الصفات المنسوخة، وليس هي المنسوخة بذاتها. هذا هو الإشكال. نعم، حديث أبي هريرة هذا كمان الذي شوشوا على أبي هريرة في حديث إذا وقع الذباب في طعام أحدكم، هذا أبو ريا وغيره، يعني أثاروا شبهات كثيرة حول هذا الحديث، وأجاب العلماء من حيث الطب، كما أيضا أجابوا أيضا بأن أبا هريرة لم ينفرد في رواية هذا الحديث، بل كانت هذه الإثارة قبل الحافظ بن حجر، فلذلك الحافظ بن حجر أجاب عن هذا الحديث بأن أبا هريرة لم ينفرد في رواية هذا الحديث حتى يرمى بأنه يروي الأحاديث الغريبة المنكرة الضعيفة. رمي هكذا بأنه يروي الأحاديث الغريبة المنكرة. أجاب حافظ بن حجر في فتح الباري بأن أبا هريرة لم ينفرد في رواية هذا الحديث، بل رواه أيضا أبو سعيد الخدري كما في مسند الإمام أحمد وغيره. استمر الشيخ. بسم الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال منتن يريدون به صلى كما يقال صر الباب، وصرصر عند الإغلاق مثل كبكب، مثل كبكبته يعني كببته، فمرت به استمر بها الحمل فأتمته ألا تسجد أن تسجد. باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما عليها حافظ إلا عليها حافظ في كبد شيء، في كبد في شدة خلق ورياش المال. وقال غيره: الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس. ما تمنون النطفة في أرحام النساء. وقال مجاهد: إنه على رجعه لقادر. النطفة في الإحليل، كل شيء خلقه فهو شفع. السماء شفع والوتر، الله عز وجل.

الأسئلة كثيرة. ما معنى حجاب في قوله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعم؟ الحجاب يعني في الشيطان لم يطعن عيسى عليه السلام، لأن حجاب، حجاب يعني أنه كان ملفوف في لباس، فلم يصل تصل يده إلى جسمه، إن الشيطان لم تصل يده إلى جسم عيسى عليه السلام، هذا معنى حجاب. طيب إيش معنى غير هذا؟ ما هي سنة التوجيه؟ ما حكم صلاة التسبيح؟ صلاة التسابيح، صلاة التسبيح كل إخواني صلاة أحاديث كلها غير صحيحة. طيب إغلاق الأبواب، وهل يكفي سد الباب أم لا بد من؟ لا، سد الباب يكفي، ليس من القفل، سد الباب يكفي، ليس من الدليل تقفله. نعم، لأن الشيطان ما عنده مفتاح، إذا أغلقته خلاص ما يستطيع يفتح إذا سميت الله. أيوة، هل إن كنت أمر على أمر شيء مستحب أجل على أن أعمل لذلك مستحب قبل أن أمر به، إيش يجب علي أن أعمل ولا ما أدري هذا الشيء؟ معليش. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.